تفسير الآية 50 من سورة النور، يقول تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي إن سبب إعراضهم لا يخرج عن أحد هذه الأمور: هل أنهم في قلوبهم أي عقولهم مرض وهو النفاق، أو ارتابوا أي شكوا في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به وفي وجود الله أصلا ووجوب عبادته وحده وفي صلاحية دينه الإسلام لإسعاد البشرية كلها في الدارين، أو يخافون أن يحيف أي يجور الله ورسوله عليهم أن يظلمهم في شأن من شؤون حياتهم إذا اتبعوه، والذي هو أصل العدل في الأرض ويستحيل منه الظلم. إن هؤلاء حتما بسبب كل ذلك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.